الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. طيب، قلنا قبل أن ندخل للقاعدة الثانية ينبه لتنبيهين. تنبيه يتعلق بذكر بعض الأحاديث التي كذلك تدل على معنى هذه القاعدة عموما، والتنبيه الثاني يتعلق بذكر بعض القواعد الذي يدلنا على أهمية هذه القاعدة وسعتها وأنها أشمل القواعد، ولهذا أحال بعض أهل العلم جميع القواعد الفقهية إليها. أما التنبيه الأول، فأحاديث كثيرة من هذه الأحاديث، وقد مرت معنا بعض هذه الأحاديث فيما سبق. من هذه الأحاديث التي مرت معنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار، فإنه يدل على هذه القاعدة، بل هو دليل هذه القاعدة. ومر أنه جاء عن أكثر من 10 من الصحابة، وهو مجموع طرقه حسن. وهكذا حديث المسلم، حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره، وهو يدل على هذه القاعدة. وهكذا حديث عبد الله بن عمر: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وهكذا كذلك حديث فضالة: المؤمن من أمنه الناس على أنفسهم وأموالهم، وهو صحيح كذلك في السنن عند الماجد وهو صحيح. وهكذا من هذه الأحاديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة: لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا فضل الكلى. وهكذا حديث: الناس شركاء بثلاثة. وحديث: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، إلى أن قالوا: ولا تسأل المرأة طلاق أختها. الحديث هو في مسلم من حديث أبي هريرة. وحديث: لا يبيتن رجل عند امرأة إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم، رواه مسلم من حديث جابر بن عبد الله. وهكذا حديث ابن عباس: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم منها، لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم منها. وهكذا حديث: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، حديث أبي هريرة الصحيح. وهكذا أحاديث كثيرة. فهذه كلها تدل على أن هذه القاعدة في الحقيقة تدخل أكثر أبواب الشريعة. وأما التنبيه الثاني إلى بعض القواعد التي تدخل بمعنى هذه القاعدة، فعلى سبيل المثال للحصر، قاعدة تعارض المصالح، أنه إذا تعارضت مصلحتان قدم أعلاها، إذا تعارضت مصلحتان قدمت أعلاها. واستدل العلماء لهذه القاعدة بقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. عندنا الآن صلاة نافلة وصلاة فريضة. فقدمت الفريضة على النافلة. والحديث المسلم من حديث أبي هريرة. وهكذا كذلك قاعدة: إذا تعارضت مفسدتان ارتكب أخفها لدفع أشدها ضررا. واستدل العلماء له بقول الله عز وجل: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. فالقتال فيه مفسدة، ولكن مفسدة الكفر وانتشاره أعظم من مفسدة الجهاد والقتال، فارتكب الأخف لدفع الأشد. وبه نعرف أن الأشد والأخف ليس بالعقل، ولكن الأشد والأخف بالشرع، الأشد والأخف بالشرع. ومنه حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إذا قيمت الصلاة وأحدكم صائم فليبدأ بالعشاء قبل صلاة المغرب ولا تعجلوا على عشائكم. والحديث رواه ابن حبان عن أنس. ويحسن الشيخ العلامة الألباني رحمه الله. وهكذا حديث: إذا قيمت الصلاة وأراد رجل الخلاء فليبدأ بالخلاء، وأراد رجل الخلاء فليبدأ بالخلاء. والحديث رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه أبو داود من حديث عبد الله بن أرقم، وصححه الشيخ العلامة الألباني رحمه الله. وفيه تعارض هاتان المفسدتان: مفسدة ترك الصلاة ومفسدة ترك العشاء واشتياق النفس مع جوع الصيام والقيام عن ذلك. فأمرنا بارتكاب أخف المفسدتين، وبه نعرف أن الأخف والأشد ليس بالعقل، لأن العقل قد يقول العبادة أفضل من العادة، العقل قد يقول العبادة أفضل من العادة، لكن الشرع دلنا أن المسألة ليست بالعقل. وفسرها العلماء بأن القيام من العشاء يضيع العشاء ويضيع الصلاة، يضيع العشاء ويضيع الصلاة، لأنه لو دخل إلى الصلاة وهو متعلق بالعشاء صار غير مبالي بالصلاة، يريد انتهاءها فلم يعقلها ولم يتمها ولم يحسن فيها. وبه نعرف أن الأخف والأشد كذلك ليس بحسب أفراد الناس، ولكن الحكم بعموم المسلمين، لأن قد يقول قائل: أنا إذا دخلت في الصلاة ما أنشغله. يقال: هل أنزل القرآن لأجلك أنت؟ وهل أنزلت السنة لأجلك أنت؟ لا، الأحكام الشرعية نزلت للمسلمين عموما، نزلت للمسلمين عموما. والأحكام الشرعية تتكلم على الشيء مجملا. وهكذا كذلك إذا أراد الإنسان الصلاة وأراد الخلاء، فإن الأخف والأشد لا يعرف بالعقل. وفسره العلماء بأنه إذا دخل في الصلاة وهو يريد الخلاء فهو في الحقيقة أفسد على نفسه عدم دخوله للخلاء، وأفسد على نفسه أمر الصلاة، فارتكب أخف المفسدتين. ومنه حديث الأعرابي الذي بال في طائفة المسجد، فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن زجره. وهذا ارتكاب لأخف المفسدتين، لأنه لو زجر صار هذا سببا في ماذا؟ في الإضرار بالرجل، وفي تلويث بقعة جديدة، وفي تلويث الرجل لجسده وثيابه، وفي كراهيته وعداوته لأهل المسجد، وغير ذلك من المفاسد الأخرى. فارتكب أخف المفسدتين لدفع أشدهما ضررا. وهكذا من هذه القواعد: قاعدة الباب والأصل درء المفاسد أولى من جلب المصالح، درء المفاسد أولى من جلب المصالح. إذا تعارضت مفسدة ومصلحة فإننا نقدم درء المفسدة على جلب المصلحة. واستدلوا له بقول الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. سب آلهة المشركين وكذلك التنكيل بهم لبيان عوارهم هذا من الجهاد في سبيل الله ومن القربات العظيمة، ومع ذلك إذا كان بهذا مفسدة على المسلمين بسب الله عز وجل وما يكون معه من مفاسد فإنه لا يفعل ذلك. وهكذا حديث عائشة في مسلم: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله ولجعلت بابها في الأرض ولأدخلت فيها من الحجر. الحديث وهذا قائم كذلك على هذه القاعدة: درء المفاسد أولى من جلب المصالح. أراد النبي عليه الصلاة والسلام هذه المصالح الثلاث ولكنه تركها درءا للمفسدة وهو افتتان أهل مكة لأنهم حدثاء عهد الإسلام. وهكذا من هذه القواعد: الضرر لا يزال بالضرر، الضرر لا يزال بالضرر. استدل له بحديث أبي هريرة: إني نهيت عن قتل المصلين، إني نهيت عن قتل المصلين. وقوله عليه الصلاة والسلام، والحديث السنن وهو حسن، وقوله عليه الصلاة والسلام: لا يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه. فالضرر لا يزال بالضرر. ومن هذه القواعد: الضرورات تبيح المحظورات، فهي كذلك من القواعد المستنبطة من هذه القاعدة. الضرورات تبيح المحظورات. ومنه الآية: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فلا إثم عليه. وهكذا من القواعد قولهم: لا واجب مع عجز ولا محرم مع ضرورة. فلا واجب مع عجز، حديث عمران بن حصين قال له النبي عليه الصلاة والسلام: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. ولا محرم مع ضرورة، ودليله ما سبق في القاعدة التي قبلها. وهكذا من هذه القواعد: الضرورة تقدر بقدرها، الضرورة تقدر بقدرها، يعني أن الإنسان ينبغي أن يقدر الضرورة بالقدر الصحيح. وبعضهم يعبر بالضرورات تبيح المحظورات بشرط عدم نقصانها عنها، بشرط عدم نقصانها عنها، يعني إذا تساوت الضرورات والمحظورات فإنه لا يرتكب في ذلك الضرورة لدفع المحظورة لدفع الضرورة. مثل رجل قيل له: اقتل فلان أو نقتلك، هل يقتل يدفع عن نفسه الضرورة؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن ليست نفسه أولى من نفس ذاك المسلم، ليست نفسه أولى من ذاك المسلم. فالضرورات تبيح المحظورات بشرط عدم نقصانها عنها. طيب، أما إذا تساوت فلا. وهكذا كذلك منه الزنا بالمرأة المسلمة، بل هذا أعظم، لا يجوز له أن يدفع عن نفسه القتل بالزنا بالمرأة العفيفة، فهذا مما يدخل في هذه القاعدة: الضرورة تقدر بقدرها. ودليله الآية: فمن اضطر غير باغ ولا عاد. فسر البغي والعدوان بأنه الاستحلال وبأنه التجاوز للحلال إلى الحرام، وفسره عبد الله بن عباس بعدم الشبع من الميتة، وهذا من التفسير ببعض المعنى. فهذه مجموعة من القواعد وغيرها قواعد كثيرة أشار إليها العلماء. طيب،